سورة غافر من أولها، السورة 40 من أول المصحف. سورة غافر تسمى سورة المؤمن، من أسمائها سورة المؤمن. وقال مؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. هي سورة مكية، آيتها 85 آية بالعد الكوفي، و84 آية بالعد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كده آية واحدة في العد المدني والعبد الكوفي ايتين. تفضل يا شيخ. غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. نعم. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. أيوة. وجادلوا بالباطل ليدحضوا. بالباء مش بالباء، بالباء. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وطبعا يعقوب يقول عقابي، يثبت الياء وسط النور. تفضل يا شيخ. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. والمدنيان وابن عامر يقولها بالجمع، وكذلك حقت كلمات ربك، كلمات ربك بالجمع، لقراءة المدنيان وابن عامر. يلا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نعم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. نعم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نعم. هنا ثمن نصف الربع، فاء ثمن، وتبقى آية 9 في العبد المدني وآية 10 في العبد الكوفي. تفضل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. نعم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. أيوة. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وينزل من السماء، قراءة المكي والبصرية. ينزل قراءة باقي القراء، أما المكي والبصريان يقول وينزل. فضل. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. نعم. ابن كثير ويعقوب يقولوا يوم التلاقي وقفا ووصلا، أما ورش وابن وردان يثبتوا الياء في الوصل فقط. يلا يا شيخ. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. نعم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. كده آية، تبقى آية 17 العبد المدني، كده آية. يلا اللي بعده. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. يلا اللي بعده. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء الله نافع. والشام يقول والذين تدعون، تدعون يعني تعبدون، والذين تدعون من دونه يعني تعبدون من دونه، لأن الدعاء في القرآن جاء بمعنى العبادة وجاء بمعنى النداء، هنا بمعنى العبادة. والذين يدعون من دونه يعني يعبدون من دونه لا يقضون بشيء. قراءة نفع وهشام بالدال، والذين تدعون من بالتاء يعني، والذين تدعون من دونه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفاق.